فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فسبح باسم ربك.